إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، تقدم معنا ذكر ما لمحبة المال من الخطر على دين الرجل، وقد علمتم أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يخف علينا الفقر، إنما خاف على أمته أن يفتح الله عليهم الدنيا. فإذا فتحت الدنيا على الناس ووقعت المنافسة أحب المرء دنياه، ومن أحب دنياه أضر بآخرته، كما في مسند الإمام أحمد. وهنا يغلق على العبد كل باب من أبواب الخير إلا من رحم الله عز وجل. وفي سنن الترمذي وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. والذي يريده عليه الصلاة والسلام أن حرص الرجل على المال وحرص الرجل على الشرف يفسد عليه دينه أفسد مما لو أرسل على غنم بعض الذئاب الجائعة. فحرص الرجل على المال يهلك الدين، لأن الحرص يولد الشح، فإن الشح أصل لكل بلية في دين الله عز وجل. وقد تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، فالبخل فرد من أفراد الشح، وهو أصل عظيم لكل ذنب قبيح. أمرهم بالبخل فبخلوا، ولم يبين عليه الصلاة والسلام ما المراد، وهذا يدل على العموم. أمرهم بالبخل بالعلم، والبخل بالمال، والبخل بالنفس، والبخل من العلم من صفة اليهود: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فترى بعض المنتسبين إلى العلم يكتمون العلم ويبخلون به حرصا على الشرف. ترى الرجل يعرف كتابا معينا جيدا في باب من أبواب العلم، فيبخل بذكره لإخوانه ولا يدل الناس عليه، ليبقى هو المتفرد بالعلم بما في هذا الكتاب، ليكون إذا تكلم أبرز من غيره، فيقع في هذه الخطية العظيمة والذنب الكبير الذي لم يصف الله به عباده المؤمنين بل الكافرين. أمرهم بالبخل فبخلوا. ولذا ترى طلاب العلم الدنيوي في المدارس الإعدادية والثانوية والجامعية، ترى الرجل يذاكر ويكتم هذا عن إخوانه، يعلم ما هو المهم في المقررات والأهم، فإذا سئل كتم وأبى أن يدل الناس على ما يعرفه، بل كتم عن الناس حاله. وترى بعضهم يأتي أمام الناس من إخوانه من الطلبة ليذكر أنه ما ذاكر مذ أمس. لماذا؟ ليوقع الناس في ترك المذاكرة، لأنهم لو علموا أنه يجد لجدوا. فحرصه على الشرف لنفسه وحرصه على التميز لذاته يكتم عن الناس حاله، بل يفتري كذبا ويذكر خلاف ما هو عليه حتى يحوز الشرف لنفسه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. أما أهل العلم والإنصاف فهم يبذلون العلم ويدلون الناس على الكتب ويبذلون الكتب للناس، لأن الذي يعبد الله حق عبادته يريد من الناس أن يعبدوا الله كما عبد، وأن يعرفوه كما عرفه هو. حينئذ لا يبخلون بدلالة الناس على الطريق إلى الله عز وجل. ولهذا ترى بعض المنتسبين إلى العلم من حرصهم على الشرف وعلى الشهرة يحذبون الطلبة ويجعلون الطلاب لأنفسهم، لا يخرجون إلى غيرهم ويطعنون في غيرهم من أهل العلم ويفرحون بسقطاتهم، ليبقى التفرد لهم والمزية لذواتهم. وما هذا حكم المؤمنين وهم يعلمون أن نفوسهم تتميز غيظا لو سمعوا بعض الناس يثني على غيرهم من أهل العلم، فيحبون انتقاصه ويفرحون بسقطاته. لماذا؟ من حرصهم على الشرف. فحرص الرجل على الشرف وحرصه على المال أصل لكل رذيلة. وفي الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مال عمان والبحرين، وقال له الرجل: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوى من البخل؟ وأي داء أدوى من البخل؟ ليس من داء أعظم من أن يكون الرجل بخيلا بماله بنفسه. وقد قال رب العالمين: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. وذكر في آخر السورة أنهم يراءون ويمنعون الماعون. والمعنى أن الذي يصدق بيوم الدين ويؤمن بالله عز وجل لا يبخل بماعونه، بفرسه، بسيارته، بقلمه، بكتابه. وأنت ترى جماعة من الناس يحلفون بالله لا يعيرون سياراتهم لأحد ولا دراجاتهم لأحد، يقسمون على هذا أنهم لا يعيرون يقسمون على منعهم للماعون ولا يطعمون المساكين فضلا أن يحضوا غيرهم على إطعامهم. بخل أصل لكل بلية، وهذا كله من محبة الرجل للمال، فهو يبخل به إن قدر عليه ويحرص عليه إن لم يقدر عليه. فإن الشح هو حرص الرجل على مال الغير. يبخل الرجل بمال غيره على غيره. فمثلا ترى رجلا له بستان أدخل فيه جماعة من الناس، فترى بعض هؤلاء المال ليس ماله بل مال صاحب البستان، يبخل على رفقته أن يطعموا كما طعم، فيريد أن يحوز كل شيء لنفسه مع أن هذا المال ليس له. فهذا هو الشح، شدة الحرص التي توقع في الحسد وتوقع في الخطيئة والقطيعة. وعند مسلم من حديث جابر إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. هل رأيت مرة أو سمعت أن قتالا دار على متر من الأرض وقع فيه قتلى؟ هذا من الشح، حمل الناس على سفك الدم وعلى قطيعة الرحم. ترى الرجل إذا مات والده يبخل بالميراث على أخواته ويظل يماطل ولا يعطي إلا القليل، ثم لا يملكهم هذا القليل ويظل قاطعا للرحم إلى الموت. ما الذي دفعه على هذا؟ حرصه على المال. ما الذي دفعه؟ شحه. وانظر إلى فعل هؤلاء الفجرة الغدرة وإلى قول الله عز وجل وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. لو أن رجلا غنيا أراد أن يقسم المال فحضر قسمة المال بعض جيرانه أو بعض الفقراء واليتامى، فإنه عليه أن يعطيهم من هذا القسم مع أنه ليس لهم في المال نصيب، لكن هكذا شرعه. فما بالك بالذي يمنع من يجب له في المال؟ والشرع أمر الناس أن يعطوا من حضر القسمة وإن لم يكن لهم في المال نصيب. رأيت رجلا أراد أن يجمع بستانا وحضر بعض الناس فلم يطعمهم، ماذا يحملون في قلوبهم؟ يحملون في قلوبهم بغضا وغلا وحسدا، لكنه لو شاركهم ولو في بعضه ولو في القليل دفعا للحرص والبخل والشح طابت نفوس إخوانه. ولهذا ترى الشح في القليل، في أقل ما يخطر على البال. ترى الناس إذا حضروا طعاما يأكلون منه ويشربون، ترى الشحيح حتى في عدد اللقمات حتى في السرعة في الأكل يريد أن يحوز لغيره، ترى حرصه على أكل أكبر قدر في عينيه وفي لسانه وفي حركة يده، امتلأ قلبه بالشح فتراه حريصا على كل شيء. وهذا عكس الفئة المؤمنة الفاضلة كما وصف الله عز وجل عباده الأنصار، فقال تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فوصفهم بنفي الحسد عنهم ونفي الشح، لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا أي لا يجد الأنصار في نفوسهم حرجا وضيقا مما يؤتيه الله لبعض عباده من المهاجرين. وهذا هو الحسد، أن يجد الرجل في نفسه غيظا وعنة وضيقا. لو رأى نعمة الله على غيره بالمال أو بالعلم أو بالصحة أو بالولد، تراه إذا بشر بعض إخوانه بالولد ترى في قلبه كبتا وفي عينه زيغا وفي لسانه اضطرابا، يبارك متعثرا في كلماته لما وجده في قلبه وصدره، لأن الله حرمه من الولد أو حرمه من الأولاد بالكلية. وإذا بشر بمكانة علمية أو مالية لبعض الناس نزل الخبر على قلبه كالصاعقة، بل ترى بعضهم يدور الليل والنهار لا يقدر على طعام ولا على نوم من شدة الحرص الذي جر إلى الحسد. فنزه الله الأنصار عن هذه الخصلة الذميمة التي هي من خصال اليهود، ووصفهم بنفي الشح عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لأن بعض الناس قد يؤثر ولكن من كثرة ومن وجده، بخلاف من ينفق مع فقره، بخلاف من ينفق مع ضيقه مع شدة الحاجة والعوز. فقال ويؤثرون على أنفسهم بخلاف الذين يريدون أن يحوزوا كل شيء لأنفسهم. فترى الرجل لو زار بعض إخوانه وقد افتتح مشروعا معينا، فرأى الناس يدخلون ويخرجون للبيع والشراء، تراه بعد أيام يفكر في نفس المشروع ويقيمه ظنا بأخيه أن يحوز الربح. وترى الأول إذا وجد الثاني قد فعل ما فعل يضيق صدره، لأنه يريد أن يحوز الربح وحده. فترى كلاهما بخيلا شحيحا، لا ترى فيهم سماحة ولا ترى فيهم إيثارا ولا أثرة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في إنائها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها، ليحمل النفس على الإيثار، ليحمل النفس على ترك الشح والبخل، وأن يكون الرجل حريصا على كل شيء. فترى المرأة حريصة على زوجها، حريصة على ماله، حريصة على نفسه، فتشح بزوجها على أختها، وتشح بمال زوجها على أختها، فتتقطع الأواصر وتقع الفواحش في المجتمع. أما أولئك الثلة الأخيار فهم كما قال رب العالمين ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الله عز وجل أو على حب الطعام، لا يبخلون بل يبذلون. وكان بعض أهل الخير من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية لا يخرج يوما إلا تصدق، حتى كان أحيانا يتصدق بالبصل يحمله في كمه. وأنت ترانا من حرصنا على المال قل أن ترى فينا منفقا دائما نفقة، قل أن ترى مقرضا فضلا عن متصدقا بماله. حتى القرض الذي يبذله الرجل ويسترده لا ترى رجلا مقرضا إلا من رحم الله عز وجل، لا تكاد ترى بائعا يتصدق ببعض ربحه، ولا طبيبا فيعالج بعض المرضى صدقة يتصدق بها على نفسه. ترى الناس إلا من رحم الله أشحة على الخير، يبخلون ويشحون فيحسدون ويتقاطعون ويتدابرون، كل هذا بسبب الحرص على المال. ولذا ترى أحيانا بعض كبار السن إذا رأوا ما نحن فيه تلهفوا على زمن الفقر الذي عاشوه، وتراهم دائما يقولون كان الناس فقراء لكنهم كانوا مجتمعين، كانوا متألفين، وكان لكل عائلة كبير يرجعون إليه، فقلت الخصومات. وأما اليوم لما عمل الناس واكتسبوا المال من كل جهة، لا ترى لرجل حق على رجل، بل ترى بعض الأبناء يجورون على حقوق آبائهم، فيقر الأب بالصلح في الخصومة ويأبى الأولاد. لا ترى كبيرا في عائلة فضلا عن قرية، لأن الناس صاروا يتعاملون بأموالهم، جمعوا المال فشحوا فحرصوا فقطعوا أرحامهم، ولم ترى صغيرا يخضع لكبير ولا فقيرا يخضع لغني، وتقطعت الأواصر بسبب المال ليس إلا. لهذا كان على الرجل أن يكون حريصا على آخرته، باذلا لدنياه، وأن يكون عليما بقلبه ناظرا إليه حتى يرى موضع البخل وموضع الحرص وموضع الشح، فيعالج نفسه ليكون من المفلحين، كما قال رب العالمين: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وروي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف البيت وهو يقول: رب قني شح نفسي. فسئل عن إكثاره من هذه الدعوة فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت البخل والقطيعة والظلم. وهو من بعض كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن حرص الناس على المال أيها الإخوة جر إلى شر كبير. فترى أصحاب شبكات المحمول يتفننون في استخراج أموال الناس من جيوبهم، وترى الناس من حرصهم على المال يقعون في هذه الشباك فيضرون دينهم، كأن الناس لا يعقلون، فيجعلون بعض العروض. مثلا إذا تكلم الرجل من أول النهار بقدر معين، بجنيه مثلا، له ساعة مجانية، له ساعة مجانية، فترى الرجل حريصا على ماله وعلى أن يكسب هذه العروض، فيتكلم ابتداء فيما يجب أو يستحب أو يجوز، ثم يفاجأ أن عليه أن ينفق ساعة من الوقت لئلا تضيع عليه. فينطلق الرجل يكلم أي أحد ويتكلم في أي موضوع، والمرأة تكلم أمها ثم تغلق الهاتف، ثم تكلم أختها، ثم صديقة لها، ويدورون ينفقون ماذا؟ حرصا على المال الذي يبذل في الدقائق، ينفقون من حر دينهم، يضيعون الآخرة ليحرص على جنيه وعلى ساعة. ألا يشعرون أن اللسان أصل في دخول الناس النار، وأن الكلام الذي يفتحه الرجل والمرأة في الهاتف حفرة من حفر النار؟ وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو: من صمت نجا، ومن لم يفعل كان أقرب إلى الهلاك. وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. من يضمن لي لسانه ألا يتكلم إلا في خير. فهل يكتب الرجل كلماته؟ هل تحسب المرأة عباراتها حتى يعلم كيف تكلم وكيف خرج كلامه؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق. فهل خلت كل ساعات الناس هذه من مثل هذه الكلمات حتى لا يضيع عليهم جنيه؟ يهدرون ساعة من الكلام فقد يهدرون الجنة. وقد روى الترمذي هذا الحديث من حديث بلال بن الحارث المزني ولفظه: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغ يكتب الله عليه بها السخط إلى يوم يلقاه بكلمة يقولها الرجل يكتب الله عليه السخط إلى أن يلقى ربه. لكنهم لا يعقلون، يحرصون على دينار فقد يضيعون جنة عرضها السماوات والأرض، فضلا عن وقوع المكالمات إلا في النادر في الغيبة والنميمة وإفشاء الأسرار وما غير ذلك. فإن خلى الكلام من المحرم فهو باطل، فإن الكلام إذا لم يكن خيرا محضا ولم يستوجب عقوبة فهو باطل. فإن الباطل هو ما لا نفع فيه أو ما لا يدوم نفعه. ولهذا جاء في الحديث في المسند وغيره: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. كل شيء يلهو به الرجل باطل وإن لم يكن حراما، لكنه لماذا كان باطلا؟ لأنه إن لم يكن خيرا محضا ينقطع أثره، فإن انتفعت به في الدنيا فتلك لذة عاجلة لا تدوم. فكل ما لا ينفع في الآخرة فهو باطل وإن لم تكن ثم عقوبة عليه. ولذا يسمي الله ورسوله وكذا الناس ما يقوم به الأطفال لعبا وباطلا، لأنه إن كانوا ينتفعون به لكن ليس انتفاعا حقيقيا ولا يدوم أثره. ولذا قال رب العالمين: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فلو أن الله خلق الدنيا فقط للفناء لكان هذا من العبث. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، أي ما خلقناهما لنفع منقطع، بل خلقنا الناس للعبادة ولما يبقى نفعه وهو الآخرة. فكل ما لا يبقى نفعه فهو باطل، ولا يجب على العبد أن يكون حريصا عليه. ولذا كان في الحديث الآخر: من صمت نجا. لأن الكلام وإن كان مباحا لكن الإكثار من هذا المباح الباطل يمنع على الرجل أن يتكلم بالخير المحض الذي فيه ثواب محقق عاجل وآجل. فكل هذا يقع في المكالمات من حرص الرجل على بعض الجنيهات. فاتقوا الله في أنفسكم ولا تبذلوا المال إلا فيما يعود نفعه في الآخرة، ولا تبخل بنفسك أن تعين غيرك، ولا بماعولك أن تعيره لغيرك، ولا بمالك أن تتصدق به على غيرك، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة ولو لم تستغفر، فهي قرينة الاستغفار. وهذا من بعض كلامه صلى الله عليه وسلم: وامنعوا نساءكم وأولادكم من كثرة الكلام في الهاتف بل من أصله، فإن هذا يجر على الناس شرا مستطيرا. وكم فتح هذا الهاتف على الناس شرا، وكم هدم من أسر وضل من أقوام. فاتقوا الله في أنفسكم وفي أوقاتكم وفي كلامكم، فإن الناس إذا أصبحوا أصبحت الأعضاء تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فأنت بهاتفك، أنت بلسانك، أنت بكلامك. لا تكن حريصا على المال فتنفق. حتى قال لي بعض الباعة أن بعض الشركات أنزلوا عرضا كرتا بجنيه وبخمسين قرشا، يعطي الرجل ساعتين، فيأتي الرجل يقول كم عندك؟ أعطني كل ما عندك. فانظر إلى حرصي ألا يبذل، فلما وجد ساعات طويلة بمال قليل وهو حريص ألا يبذل، اشترى بالمال القليل ساعات طويلة، ولكن يا ويحه يضطر أن يتكلم بالباطل. حتى ذكر لي بعض إخواني أنه سمع رجلا يتكلم في الهاتف يقول لبعض الناس: نحن الآن في السيارة، نحن الآن مررنا من فوق مطب، انظر إليهم ماذا يصنعون، يريدون أن يتكلموا ولا يدرون ماذا يبذلون لحرصهم على المال. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الدنيا تفنى وأن الآخرة تبقى، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.